أو عنه رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من هاره الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. في أظن في الترغيب والترهيب رجعتم للصحيحة رقم 2714، أظن بالسادس هذا يقرأ. فالآن ما أذكر إيش التفصيل، يعني ممكن بالشواهد يكون هذا، بس إذا هو أنت خربتنا في السؤال، قلت لك يحتاج فتح كتب. شيخنا في صحيح الجامع هذا ما له نهاية الموقف هذا. طيب شيخ نحن يعني ما ندرك كله لا توجد ما ليش، لكن بدنا نعرف الدوافع ولا موضوع. شيخنا كلمة من جبل ذهب وفي موجود في صحيح الجامع: من ظن بالمال أن ينفقه وبالمعنى يعني فعليه وسبحان الله وبحمده في له يعني قريب. فالسادة في لفظ فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب، ف يعني مراقبة جدا. مرفوع عنا حديث موقوف، حديث مرفوع عن أبي أمامة، حديث موقوف عن ابن مسعود. حديث المرفوع: نص من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. هذا مرفوع شو؟ نعم. شو السؤال؟ أي نعم هذا صحيح شيخنا. نعم. نعم هو في سهل الجامع رجعت من أنت للترجيب والترجيب. نعم. في حديث يعني من ظن هذاك أول من ظن. نعم، لأنه هنا بالجامع صغير عازي لأبي نعيم في المعرفة. نعم. عن عبد الله بن خبيب. أنا عازي للترغيب لأنه الموجود في الترغيب موجود زيادة عن الموجود في الجامع الصغير. نعم. عرفت كيف؟ نعم. أيضا شو الإشكال؟ شو الإشكال؟ ما في إشكال شيخنا، بس إحنا اللي أغرانا كلمة من جبل ذهب، هاي زيادة عن صاحب الجامع، فهي مرغبة يعني في هذا فقط، فأردنا يعني أن نتوثق من كلمة من جبل ذهب، لأن في صاحب الجامع هذه موجودة في حديث أبي أمامة. أيوة. إيه نعم. صحيح غيره شيخنا؟ ما أدري هنا. أيوة. قال في المجمع فيه فلان ثقة عند هو الثالث على بقية، ثم خرجته في الصحيحة. من أول أنت أخذ تحت الحديث 2714. أيوة شيخ، في بخلاف الألفاظ بس. أيوة طلعنا يا لأنا فيش في ذهب. هذا حديث ابن مسعود. هذا ابن مسعود. أيوة. فيش في ذهب تحت يا أخي، تحت تخريج هذا بيجي. هذا بيجي بالشواهد.